ويكون المعنى تركته لشريكه، يعني تركت ذلك العمل لشريكه، أو تركت العامل نفسه للشريك. ثم الشرك قسمه العلماء إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، إن شئت قلت قسمين، لأن الشرك الخفي قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، فلا يخرج عن القسمة الثنائية. فالأول الشرك الأكبر الذي كان عليه المشركون كلهم قديما وحديثا، وتعريفه أنه جعل نوع من أنواع العبادة لغير الله، ولا يلزم أن تكون العبادة كلها. فإذا ثبتت عبادة أمر الله جل وعلا بها وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصرفت لغير الله، فهذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فلم يأتي له تعريف جامع مانع لكثرته وكثرة ما يكون في أسبابه مثلا، ولهذا عدل كثير من العلماء عن تعريفه إلى الأمثلة، يعرف بالأمثلة، فقالوا كيسير الرياء، وكالحلف بغير الله، وكقول الرجل لولا الله وفلان، وما أشبه ذلك من إضافة الأمور إلى أسبابها. وهذه قد تكون شركا لفظيا فقط، يعني القلب ما يعتقد ذلك ولكنه باللفظ، ويكون أيضا من الشرك الأصغر. واختلف في حكمه عند بعض العلماء أن حكمه غير مغفور لصاحبه إلا بالتوبة والرجوع منه، يعني كالشرك الأكبر، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأن وما دخلت عليه تؤول بمصدر، يعني مصدرية من أدوات العموم، فتدل على دخول الشرك الأصغر في ذلك، يعني هذا وجه الاستدلال من الآية. وبعض العلماء يجعله من الكبائر، والكبائر إذا مات الإنسان عليها المسلم فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عفى عنه بدون عذاب، وإن شاء عذبه، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة إذا مات على الإسلام. هذا من الأمور المخيفة والأمور المهمة كثيرا، ولهذا بدأ رحمه الله بهذا الحديث. وكما هو معلوم الأشياء تتبين بأضدادها، فالشرك ضد التوحيد والإيمان بالله جل وعلا. إذا كان الشرك مثلا ينقسم إلى أقسام ثلاثة، الكبير والصغير والخفي. إن كان الخفي قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، فتعود القسمة إلى الاثنين، غير أنه يبقى الخفاء. فكذلك التوحيد قد يقسم إلى قسمين وقد يقسم إلى ثلاثة كما هو معلوم. نعم. وعن أبي موسى وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. في هذا الحديث أراد أن يبين المعرفة، معرفة اللي ترجم بها باب معرفة الله، فهذا منها بهذا الحديث. فإذن نعرفه بصفاته جل وعلا مع مخلوقاته، والصفات يجب أن تكون متلقاة من الوحي، لأن الله جل وعلا غيب وليس له مثيل فيقاس عليه، فلا يمكن تمكن معرفته إلا بما أوحاه إلى رسله بالإضافة إلى ما سبق مخلوقاته، فإن الأثر يدل على المؤثر بلا شك، ولكن ما يكفي هذا، يعني الاستدلال عليه بالمخلوقات هذا يدركه كل من عنده عقل ولا يحتاج إلى مجيء الرسل بهذا. ولهذا يقول كثير من علماء السلف إن الشرك والتوحيد مدرك ببدائه العقول، يعني كون الإنسان مثلا يتجه إلى قبر أو إلى حجر أو إلى شجرة أو إلى مخلوق مثله ما له أي دليل يمكن يتعلق به، فلهذا لا يعذر أحد بالشرك، سواء قبل البعثة، بعثة الرسول، أو بعده. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين ماتوا قبل بعثته أنهم في النار، كما جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا. والسبب أنهم أهدروا عقولهم وأهدروا الأدلة التي تحيط بهم في الأرض وفي السماء وفي كل مخلوق، وليس لهم عن حجة إلا التقليد فقط، اتباع الآباء، وهذا ظاهر جدا من كتاب الله جل وعلا. فإذن معرفة الله جل وعلا لا تكفي معرفته بالمخلوقات، لا بد أن نعرفه بما تعرف به إلينا عن طريق الوحي، بصفاته التي يتصف بها جل وعلا. وعرفنا أن الطريق في هذا ليس هو العقل، ما العقل ما يستطيع أن يصل إلى أمور الغيبية، وإنما الوحي ينبه العقول. لهذا قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، يعني أنه خطبهم بذلك، وكانت سنته صلى الله عليه وسلم في التعليم أنه يلقي كلمات واضحات محددة تحفظ وتكون في الأصول المهمة الجوامع، كلمات تجمع، ويبدأ بالأصول التي يجب أن تكون هي المرجع والعمدة كما في هذا الحديث. وهذا يدل على اعتناء الصحابة أنه كيف حصر هذه، قال بخمس كلمات، يعني يحصرون الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتنون بها. مقال فسر الكلمات، قال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذه كلمة ولا كلمتين؟ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا نفي من الأمور التي ينزه الله عنها. وهذا أولا نأخذ من هذا أصل أو قاعدة، شئت تقول قاعدة، وهو أن أوصاف الله جل وعلا تكون بالنفي والإثبات، هذه قاعدة متفق عليها. قل لا ينام، فهذا نفي لا ينام. والقاعدة أيضا في النفي أنه يأتي مجمل إلا إذا جاء سبب، والأسباب يعني كأن يثبت له شيء مما يتعالى عنه ويتقدس فينفى ذلك الشيء. ثم النفي بصفة الله يجب أن يكون متضمنا لإثبات، يعني النفي المحض الخالص لا يأتي في صفات الله، فكل نفي جاء في صفات الله يعني ينفع عنه لا بد أن يتضمن إثبات الكمال، يعني كمال ضد ذلك المنفي. فمثلا قول الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، نفى الظلم وهو أن يوضع عليه ما ليس من عمله، أو ينقص من عمله يهضم منه. وفي هذا إثبات كمال العدل لله جل وعلا، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب والإعياء، فنفى اللغوب وفي ذلك إثبات كمال قوته وقدرته تعالى وتعالى. وهكذا يقال في جميع ما جاء في النفي، أما النفي المحض الخالص فهذا لا يأتي في صفات الله جل وعلا. فقوله لا ينام في هذا إثبات كمال حياته تعالى وتقدس، لأن النوم ينافي الحراك ينافي الحياة، فهو أخو الموت. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة، قال لا، النوم أخو الموت، وهو شبيه بالموت تماما بل هو نظيره. ولهذا يقول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والأنفس المقصود بها الأرواح، فهي تموت في منامها، يعني تفارق البدن ولكن ليس مفارقة كاملة، بخلاف الموت الذي هو إمساكها، إمساك الروح بحيث لا تأتي للبدن، هي مفارقة كاملة ولكنها في البرزخ يكون لها اتصال بالبدن كما هو معلوم. ثم قوله لا ينام يعني لكمال قيوميته وحياته جل وعلا. فهو نفي لنقص، والله جل وعلا يتعالى عن النقص. كل شيء مثلا مما قد يثبت أو يضاف إلى الله فيه نقص فهذا لا يجوز أن يكون ربنا جل وعلا متصفا به. وقوله ولا ينبغي له أن ينام، تأتي ينبغي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم غالبا للشيء الممتنع الذي لا يجوز أن يقع، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهذا مثلها. ولا ينبغي يعني أن هذا ممتنع على الله أن ينام. ثم قال يخفض القسط ويرفعه، القسط المقصود به العدل والحكم والتصرف، وحكمه وتصرفه بالعدل في مخلوقاته كلها، يعني أنه جل وعلا يتصرف في مخلوقاته كيف يشاء كلها، ليس في بني آدم فقط وبني الجن المكلفين والملائكة ونحوهم، وإنما في جميع الكون كله تعالى وتقدس. وهذا أيضا من الأوصاف التي يثنى على الله جل وعلا بها ويمدح بها. ويدخل في هذا فضله الذي يتفضل به على عباده على من يشاء، فيرفع من يشاء بطاعته وتقواه ومعرفته، ويخفض من يشاء بجحوده والكفر به والجهل به. لهذا يقول الله جل وعلا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، الخفض والرفع طاعة الله جل وعلا، وهذا مثله. وقوله يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، المقصود به أنه جل وعلا عالم بكل شيء، فهذا فيه إثبات علمه وإثبات إحاطته واطلاعه على كل شيء. وإن كان هنا يرفع جاء مبني للمجهول لكثرة ما يحدث في هذا، فليس المقصود بذلك العقل فقط، كل حركة وكل شيء يقع في الكون هو يدبره، ولا يكون إلا بعد علمه وإذنه وأمره. وقد يكون الذي يتولى بعض الأشياء عباده وملائكته الذين يصرفهم ويأمرهم بهذا وجعلهم لذلك، ففي هذا إثبات ذلك كله. وقوله قبل النهار يدل على إحاطته جل وعلا، وأن العمل عمل الليل قبل دخول النهار يكون محصورا معروفا لديه مسجل محدد لا يخفى منه شيء. ثم قال وعمل النهار قبل الليل مثله، فهذا يدل على الدقة، دقة المعلومات والتمييز بينها، وكل هذا من معرفة الله جل وعلا. وقوله حجابه النور، هذه جملة يدلنا على أن الله جل وعلا ليس مختلطا في عباده في خلقه تعالى وتقدس، وأن له حجب، وهذا ينكره المتكلمون وغيرهم مثل الأشاعرة، ينكرون أن يكون لله حجاب. لماذا؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت هذا ويثبت في كتاب الله ثم هم ينكرونه؟ هل يجرأ مسلما ينكر الشيء الذي يثبته الله ورسوله؟ هم لا ينكرونه إنكارا يعني ردا صريحا، وإنما يتأولونه تأويلا يعود إلى الإنكار. وربما لو كان مثلا الرد الصريح لكان أسهل، لأن وإذا كان ردا صريحا كما يفعله بعضهم يكون الأمر واضح، يعني حكمه واضح في هذا. أما إذا عين المقصود قال إن المقصود كذا وكذا فهذا يخفى على كثير من الناس فيكون فيها الضرر أعظم، لأن مقتضى الحجاب أن يكون متميزا عن مخلوقاته تعالى وتقدس. وهذا الواجب الذي يجب أن يعتقد أنه فوق عرشه تعالى وتقدس، ليس مختلطا في خلقه، ليس كما يقولون في كل مكان، أو يقولون مثلا في كلام لا معنى له، كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. ما معنى هذا الكلام؟ كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، يعني أنه لا مكان له. أين الإخبارات الكثيرة التي يقول تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إليه تعرج الملائكة، ملائكة والروح، بل رفعه الله إليه، أأمنتم من في السماء؟ يعني لو أن الإنسان تكلف أن يجمع النصوص التي تدل على علو الله وأنه جل وعلا فوق مخلوقاته كلها على عرشه لكان فيه كلفة مشقة، وهؤلاء ينكرون هذه الأشياء. ثم هذا من الأصول العظيمة التي يجب أن تثبت لله جل وعلا، وعليها دور أمور العقيدة كلها. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، يعني ليلة المعراج، هل رأيت ربك؟ قال أنا رأيت نورا، وفي رواية أنا رأيت نارا، وفي رواية نور أنا أراه، يعني ما أستطيع أن أراه نور. هذا يقول حجابه النور. احتجب جل وعلا عن خلقه بالنور. وقوله لو كشف، يعني لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بصره جل وعلا لا يحول بينه شيء، لا يمكن أن يخفى عليه شيء من مخلوقاته، مخلوقاته كلها بالنسبة إليه كالذرة الصغيرة. بمعنى ذلك أنه لو كشف لاحترقت المخلوقات كلها. ولهذا لما طلب الكليم عليه السلام الرؤيا جعل له علامة، قال انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، فكشف قليلا من الحجاب فتدكدك الجبل وزال. فقال بعض المفسرين كشف من الحجام مثل ثقب الإبرة، هكذا قالوا، قليل جدا. وكل ذلك بمشيئته تعالى. وقوله سبحات، سبحات البهاء والجمال، سبحات وجهه بهاؤه وجماله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. قال: يمين الله ملأى، يمين الله يعني يده جل وعلا، يده اليمنى ملأى يعني مملوءة بالخير والعطاء الجزيل والمن على من يشاء، وعطاؤه جل وعلا لعباده ينقسم إلى قسمين، ولكن المقصود هنا أولا إثبات اليد لله جل وعلا. بدأ قال يمين الله، واليد جاءت تكاثرت النصوص في إثباتها، يدين لله جل وعلا حقيقيتين كاملتين، فهي من صفاته جل وعلا التي يجب أن يؤمن بها ويعرف بذلك. والنصوص في القرآن اليدين جاءت مفردة ومثنات ومجموعة، ولكن على طريقة اللغة العربية الفصحى، لأن المثنى إذا أضيف إلى ياء المتكلم يفرد في اللغة الفصحى، وإذا أضيف إلى المثنى جمع على طريقة اللغة الفصحى، وهذا جاء هكذا. أما إذا أفرد فإنه يأتي هكذا مثنى. ومعلوم أن المضاف لا يدل على الإفراد غالبا. فقال يمين الله، هذا لا يدل على أنه ليس له إلا يمين فقط، ولكن يدل على أن العطاء والفضل الذي يتخاطب فيه الناس، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فهم عندهم العطاء والمنع والأخذ باليمنى، الشمال ما يؤتى بهذا. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا في حكم التقول عليه لما قال تنزيل من رب العالمين: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأن العرب عندهم اليمين أقوى من الشمال. وليس معنى ذلك أن يد الله جل وعلا الأخرى أنها يلحقها نقص، كلا أبدا، ولكن الخطاب بلغة العرب. كان بعض العلماء جمع تفسيرا لما وصل إلى هذه الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال أخشى أني تقولت على ربي شيئا مما لا أشعر به فأحرق كتابه. وقوله يمين الله ملأى، ثم قال لا تغيضها نفقة، يدل على اليد الحقيقية. أول يمين ثم قال ملأى ثم قال لا تغيضها نفقة، ثلاث جمل كلها تدل على إثبات الحقيقة. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، خلافا لأهل البدع الذين يقولون اليد النعمة أو القدرة أو ما أشبه ذلك من التأويلات الباطلة. وكل تأويل يعود على ما أول بالبطلان، إنه كيف تكون الله ليس له إلا نعمة واحدة ثم القدرة تكون قدرتان أو تكون مجموعة؟ وقوله سحاء الليل يعني كثيرة السح، العطاء كثير العطاء، الليل والنهار، فالليل والنهار ظرفان للعطاء، وهو القائم على خلقه من الذرة الصغيرة إلى ما هو من أكبر المخلوقات، أقواتهم وحياتهم وقيامهم وإزالة الموانع عن حياتهم كلها بيد الله جل وعلا، صرف فيها كيف يشاء، لأنهم كلهم ملكه يدبرهم ويصرفهم كيف يشاء تعالى. وإن كان جل وعلا جعل للمكلفين عقولا وقدرة واختيارا بحيث أنهم يعرفون الأوامر والنواهي ويفعلونها بالاختيار والقدرة أو يتركونها بالاختيار والقدرة، فيكون يعني محلا ذلك محلا للعذاب أو الثواب. ثم قال رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني يدل على أنه جل وعلا هو وحده المنفق في كل شيء، فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه، لأن قوله يعني عطاءه ومنعه بالقول كل شيء كن فيكون. وقوله والقسط بيده الأخرى فيه إثبات اليدين، عبر عن هذه الأخرى. وقوله يرفع ويخفض يعني يرفع بطاعته ويعز، ويخفض بمعصيته ويذل، وهذا أهم شيء، وإلا فهذا عام في الرفع والخفض. ثم قوله يمين الله ملأى، ما الذي يقابل اليمين؟ الشمال، ها؟ الشمال جاء في صحيح مسلم إثباتها، إن الله يقبض سماواته بيمينه والأرض بشماله فيهزهن ويقول أنا الملك. وقد طعن فيه بعض العلماء ولا وجه للطعن فيه، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله شواهد منها ما رواه الطبري في سند صحيح في تفسيره عن ابن عباس، قال إن الله جل وعلا يقبض سماواته وأراضيه بيده اليمنى وتبقى شماله فارغة، وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة. مثل هذا لا يجوز أن يقال بالرأي، وهم أعلم الصحابة رضوان الله عليهم أعلم من غيرهم من جاء بعدهم ممن تلوث بالجهمية والاعتزال والأمور البدعية التي أفسدت الفطر والعقائد. ثم من ناحية المعنى أيضا لا بد من هذا، ومن الأمور اللي يجب أن ننبه عليها هنا ما يتصوره بعض المخطئين الخطأ الفاحش الذي لا يجوز أن يقع لمسلم، وهو أنه يتصور أن قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي الرحمن يمين أنها من جانب واحد، تعالى الله وتقدس، فهذا نسأل الله العافية ضلال متصور لهذا التصور، لأن هذا شوهة، والله جل وعلا يتنزه عما فيه نقص فله الكمال المطلق. فما الظن لو أن مخلوقا مثلا يديه من جهة واحدة ماذا يكون؟ هؤلاء يقولون كلتا يديه يمين يعني من جانب واحد، تعالى الله وتقدس عن قولهم. فلا يجوز أن يغتر بهذا القول الذي قد يقوله بعض الناس. ففي هذا الحديث إثبات يدي ربنا جل وعلا وأنها حقيقية، وأنه يقبض بها ويبسط ويتصرف بها جل وعلا ويعطي ويمنع. ومن الأمور التي تمنع التأويل ذكر القبض والبسط، وكونه أيضا يخلق بها كما قال الله جل وعلا في خطابه لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول الله جل وعلا أنا الكبير المتعال لم أتكبر عن مباشرة آدم بيدي، وأنت تتكبر عن السجود الذي أمرتك به، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إثبات الأصابع كثيرة، جاءت أعدادها كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين إلى آخره، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبها كيف يشاء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يضرب بعض الأسئلة شيء بعض الأسئلة يقول السائل هل يجوز أن نقبل المصحف إذا أسقط من على يدي؟ كان مجاهد يقبله يقول كلام ربي. يقول ما معنى عبارة إن له مكان وهذا المكان ما كان عدمي أو شيء؟ هذا كله كلام غير مفهوم غير واضح، ولهذا يذكرون القصة التي وقعت الجويني رحمه الله مع الحمداني لما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المبدأ ويقول كان الله ولا مكان إلى آخره، فقال له دعني من هذا الكلام ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وأن تجده في نفسك، ولا ويجده كل داع يدعو ربه، إذا قال يا رب يجد دافع من نفسه يدفعه أنه يطلب ربه من العلو يلتفت يمين ولا شمال ولا تحت. كيف نعني يثبت كلامك هذا؟ كيف ندفع هذه الضرورة من أنفسنا؟ هذا أمر مخلوق فينا. كل داع إذا قال يا رب يرفع يديه إلى السماء، فلما قال له ذلك وضع يده على رأسه ونزل من كرسيه وصار يبكي ويقول حيرني الهمداني حيرني. فالمقصود أن هذا كلام من باطل ما له معنى. يقول: كان هناك خلاف بين ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، فما الصحيح في القولين؟ الصحيح أنه لم يره صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أثبت ابن عباس جاء عنه روايتين، رواية مطلقة ورواية مقيدة. والمطلق يحمل على المقيد، فالمطلق قال رأى ربه، والمقيد قال رآه بفؤاده. وعائشة رضي الله عنها نفت الرؤية بالعين. يقول: لقد أشكل علينا قولكم أن الأشاعرة سواء لأهل السنة، لا يختلف بينهما إلا شيء بسيط، نرجو التفصيل جزاكم الله خير. يقول: لقد أشكل علينا قولكم أن الأشاعرة سواء لأهل السنة. في أي شيء؟ ما قلت أنا كذا، قل ما يسرن سوا في الصفات وفي بعض مسائل الإيمان ليسوا قريبا من السنة، بعيدين، وكذلك في القدر وغيره مسائل كثيرة.